حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في ذوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطربي، مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا، وما كذا على الولا نظما على الترتب. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث، ففز بنيل الأربي. وسل من المولى العلي غفران كل الزلل، صلى عليه ذو الملام هطلت مزن على ربع، فأضحى مقبلا من كل نوع طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. حياكم الله. هذه المنظومة منظومة غير مملة، قصيرة ولكنها مفيدة، تعتبر كالبداية في علم اللغة الذي هو من أهم العلوم، فبه يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ناظمها هو أو صاحب الكتاب أصلا هو أبو علي محمد بن المستنير، أو أبو محمد علي بن المستنير النحوي رحمه الله، المسمى بقطرب، كان من تلاميذ سيبويه. وإنما سمي قطربا لأنه كان يدلج، معناها يأتي في مثلا قبل أصحابه ويجتهد في الطلب، فقال له سيبويه: ما أنت إلا قطرب ليل، فشاتل بعضك الكلمة. وقد توفي سنة 206 للهجرة، وله مؤلفات أخرى منها القوافي والنوادر وغيرها. ويعتبر من أول من ألف في المثلثات هو، كما ألف فيها ابن مالك وغيره رحمه الله، رحم الله الجميع. والمثلثات عبارة عن كلمات، ثلاث كلمات بصيغة واحدة، نفس الصيغة الصرفية، إنما يتغير فيها فاء الكلمة. فاء الكلمة تنقال الحرف الأول، إذا تغير فاء الكلمة من فتح إلى كسر إلى ضم فإن ذلك مثلا يعتبر مغيرا للمعنى. وناظمها، ناظم المثلث، هو عبد العزيز بن عبد الواحد المكناسي ميموني، الفقيه اللغوي، هو الذي نظمها. قال: حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي. حمدا بدأ رحمه الله بالجملة الفعلية التي تدل على التشدد والحدوث. قال: حمدا، وحمدا حمدا مصدر حمد يحمد حمدا. والحمد هو الثناء بالجميل على الجليل على جهة التبجيل والتعظيم. حمدا لبارئ الأنام، معناها لخالق الخلق. ثم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر تغريد الحمام على الدوح، ما ناح أي غرد في دوحنا. الدوح تقال للشجر العظيم، شيء من الشجر الكبير حتى، معناها مدة تغريد أو دوام تغريد ذلك الحمام على ذلك الدوح، فإنه يصلي به على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة لها معاني، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك الصلاة تطلق على الدين، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. كذلك تطلق الصلاة على البركة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأبو أوفى أحد الصحابة، وذلك أنه كان يأتي بزكاته قبل تمام الحول، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. صلي معناه بارك. وقد اختلف العلماء في أصل اشتقاق الصلاة التي هي العبادة المعروفة المخصوصة، لأن الصلاة المقصود بها العبادة هي مخصوصة، اختلف العلماء في اشتقاقها. فقال بعضهم، بعض العلماء: هي مشتقة من المصلي، والمصلي هو ثاني سبقة، ثاني حلبة السباق، الحلبة التي مثلا يتسابق في الخيل خمسة أنواع: في الأول يسمى المجلي، والثاني يسمى المصلي، والثالث يسمى الفسكل، والرابع يسمى السكيت، والخامس يسمى اللطين. هذه ما بعدها لا يعتبر شيئا، هذه مثلا أنواعها. قالوا عن الثاني يسمى المصلي، فاشتقت الصلاة من ذلك لأنها الثانية بعد الشهادتين. وهذا توسع في الاشتقاق، لأن المصلي اسم فاعل، والغالب أن الاشتقاق والاشتقاق لا يكون إلا من المصدر. وقيل بأنها مشتقة من الصلاة، وقيل الصلاة قالوا لعرق يكون في الإنسان، وقيل غير ذلك. والصحيح أنها مشتقة من الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، وواجبة عند ذكره. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإنسان يصلي عليه، وكذلك يصلي عليه في عمره مرة. ثم قال رحمه الله: وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. كذلك على آله، والآل مختلفون بحسب المقام. ففي مقام المدح المؤمنون كلهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقام تحريم الصدقة فالمقصود بالآل هنا هناك هم آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر. وزاد الحنفي زاد الشافعية آل المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبن المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وزاد الحنفية آل حمزة. وفي مقام التطهير هم فاطمة والحسن والحسين وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وصحبه، والصحب والصحابي كما عرفه ابن حجر، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب، معناه ومن تبعهم بإحسان، تبع ذلك السبيل وذلك الطريق على ممر الحقب، يجمع حقبة وهي السنين. ثم قال رحمه الله: وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب. بعد كلمة للتخلص، تأتي للانتقال من أسلوب لآخر. فالقصد بما أردته من النظم شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب. ثم قال: مقدما فتحا على كسر فضم مسلا. نحن قلنا بأن المثلث هو كلمات صرفية، مثلا لفظها واحد إلا أن الفاءها يتغير. قال عنه: يفتح الكلمة أولا، بدأ بالفتح لأنه أخف الحركات، ثم الكسر لأن الكسر بعد الفتح في الخفة، ثم الضم وهو أثقلها، فيأتي بالكلمة مفتوحة ثم مكسورة ثم مضمومة، ولكل معنى مسجلة معناها مطلقة. وهكذا على الولا نظما على الترتب: سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريثي ففس بنيل الأرب. الأرب معنى الأرب هو الحاجة، معناها بغي النسان يجاهد ويبذل مثلا الجهد حتى ينال حاجته من طلب العلم. ثم قال: صلى عليه ذو الملا ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا من كل نوع طيب. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى عليه من قبل. لفظ صلى الله عليه وسلم هذا لفظ يدل على الخبر. والعلماء يقولون بأن الإنسان لا يجد عليه أجرا إلا إذا نوى به الإنشاء، معناه إذا قال صلى الله عليه وسلم ونوى أن الله، أي مثلا أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه، هذه الساعة يكتب له الأجر. أما إذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يقصد بذلك أن الله قد صلى عليه، والله يخبر الناس بأن الله سبق وصلى عليه، فهذا لا يجد أجر تلك الصلاة. ما هطلت مزن على ربع فأضحى مبقلا. البقل هو النبات من كل نوع طيب.